ومن اللحن الشايع ذكرهم عكف الركب يريدون بها ثنيها وطيها، هذا لا يسمى عكفا بل يسمى ثنيا. قال الشاعر: يكفيك من إناخة ثني الركب. وأما ما يذكره المتكلمون في العلم وغيره من ثني الركب الذي يذكره المتكلمون في العلم وغيره من عكف الركب يريدون به الإقامة واللبث في الموضع الذي يراد فيه العلم أو غيره،